الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، نفتتح بحمد الله وعونه وتوفيقه بمنه وكرمه سبحانه وتعالى هذه الدروس في هذا الدرس الأول من دروس التفسير. قد وقع الاختيار على تفسير الكريم المنان أو الكريم الرحمن، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تأليف الشيخ عبد الناصر السعدي، عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، المتوفى سنة 1376 رحمه الله تعالى من الهجرة. وفي البداية قد تأخذ درسا أو درسين في مقدمة قبل الدخول في التفسير. أولا، من هو هذا الشيخ؟ وقد كتب ذلك أحد تلاميذه فقال هو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر ابن عبد الله بن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم، ولد في بلدة عنيزة في القصيب، وذلك بالتاريخ 12 من محرم عام 1307 من الهجرة النبوية. وتوفيت أمه وله 4 سنين، وتوفي والده وله 7 سنين، فتربى يتيما ولكنه نشأة حسنة، وكان قد استرعى الأنظار منذ حداثة سنه بذكائه ورغبته الشديدة في العلوم، وقد قرأ القرآن بعد وفاة والده، ثم حفظه عن ظهر قلب وأتقنه، وعمره 11 سنة وعمره 11 سنة، ثم اشتغل في التعليم في التعلم على علماء بلده وعلى من قدم بلده من العلماء، فاجتهد وجد حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم. ولما بلغ من العمر 23 سنة جلس للتدريس، فكان يتعلم ويعلم ويقضي جميع أوقاته في ذلك، حتى أنه في عام 1350 صار التدريس ببلده راجعا إليه ومعول عليه ومعول جميع الطلبة في التعلم عليه رحمه الله. وهذه بعض مشايخ قائمة ببعض مشايخه رحمه الله. فأخذ عن الشيخ إبراهيم ابن محمد ابن حمد بن جاسر، وهو أول من قرأ عليه، وكان المؤلف يصف شيخه بحفظه للحديث ويتحدث عن ورعه ومحبته للفقراء ومواساتهم. وكثيرا ما يأتيه الفقير في اليوم الشاتي فيخلع أحد ثوبيه ويلبسه الفقير ما حاجته إليه، وقلة ذات يده رحمه الله. ومن مشايخ المؤلف الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل، قرأ عليه في الفقه وعلوم العربية وغيرهما. ومنهم الشيخ صالح بن عثمان القاضي قاضي عنيزة، قرأ عليه في التوحيد والتفسير والفقه وأصوله وفروعه وعلوم العربية، وهو أكثر من قرأ عليه المؤلف ولازمه ملازمة تامة حتى توفي رحمه الله. ومنهم الشيخ عبد الله ابن عايض، ومنهم الشيخ صعب لعلها التويجري مكتوب هنا القويجري، ومنهم الشيخ علي السناني، ومنهم الشيخ علي الناصر أبو واداي قرأ عليه في الحديث وأخذ عنه الأمهات الست وغيرها وأجازه في ذلك. ومنهم الشيخ محمد بن الشيخ عبد العزيز محمد المحمد المانع، مدير المعارف في المملكة العربية السعودية في وقتنا الحاضر أو الحالي، وقد قرأ عليه المؤلف في عنيزة. ومن مشايخه الشيخ محمد الشنقيطي نزيل الحجاز قديما، لما قدم عنيزة وجلس فيها للتدريس قرأ عليه المؤلف في التفسير والحديث والمصطلح، مصطلح الحديث علوم العربية كالنحو والصرف ونحوهما. هؤلاء هم أساتذته وشيوخه ممن ذكرتهم هذه القائمة. أما نبذة من أخلاق المؤلف رحمه الله، فقد كان وما زال الكلام لأحد تلاميذه، كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة متواضعا للصغير والكبير والغني والفقير وكان يقضي بعض وقته في الاجتماع بمن يرغب حضوره، فيكون مجلسهم ناديا علميا، حيث أنه يعرض أو يحرص أن يحتوي على البحوث العلمية والاجتماعية، ويحصل لأهل المجلس فوائد عظمى من هذه البحوث النافعة التي يشغل وقتهم فيها، فتنقلب مجالسهم العادية عبادة ومجالس علمية، ويتكلم مع كل فرد بما يناسبه، ويبحث معه في المواضيع النافعة له دنيا وأخرى. كثيرا ما يحل المشاكل برضاء الطرفين في الصلح العادل، وكان ذا شفقة على الفقراء والمساكين والغرباء مادا يد المساعدة لهم بحسب قدرته، ويستعطف لهم المحسنين ممن يعرف عنهم حب الخير في المناسبات، وكان على جانب كبير من الأدب والعفة والنزاهة والحزم في كل أعماله، وكان رحمه الله من أحسن الناس تعليما وأبلغهم تفهيما، مرتبا لأوقات التعليم، ويعمل المناظرات بين تلاميذه المحصلين لشحذ أفكارهم، ويجعل الجعل، يعني بيخلي حاجات معينة أو جوائز، ويجعل الجعل لمن يحفظ بعض المتون، وكل من حفظه أعطي الجعل ولا يحرم منه أحدا، ويتشاور مع تلاميذه في اختيار الأنفع من كتب الدراسة، ويرجح ما عليه رغبة أكثرهم، ومع التساوي يكون هو الحكم رحمه الله، ولا يمل التلاميذ من طول وقت الدراسة إذا طال، لأنهم يتلذذون من مجالسته، ولذا حصل له من التلاميذ المحصلين عدد كثير ولا يزال كذلك. ولعل هذه كتبت في حياته، لأنه يقول تلميذه: متع الله بحياته وبارك الله لنا وله في الأوقات ورزقنا وإياه التزود من الباقيات الصالحات. أما مكانة المؤلف بالمعلومات، فكان ذا معرفة تامة في الفقه وأصوله وفروعه، وفي أول أمره متمسكا بالمذهب الحنبلي تبعا لمشايخه، وحفظ بعض المتون من ذلك، وكان له مصنف في أول أمره في الفقه، نظم رجز نحو 400 بيت، وشرحه شرحا مختصرا، ولكنه لم يرغب ظهوره لأنه على ما يعتقده أولا، أي مذهبية. وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، وحصل له خير كثير بسببهما في علم التوحيد والأصول والتفسير والفقه وغيرها من العلوم النافعة. وبسبب استنارته بكتب الشيخين المذكورين، صار لا يتقيد بالمذهب الحنبلي، بل يرجح ما ترجح عنده بالدليل الشرعي، ولا يطعن في علماء المذاهب كبعض المتهوسين، يعني الذين يطعنون على المذاهب الأخرى من المذاهب الأربعة. هدانا الله وإياهم للصواب والصراط المستبين، وله اليد الطولى في التفسير، إذ قرأ عدة تفسير وبرع فيه، وألف تفسيرا جليلا في عدة مجلدات، فسره بالبديهة من غير أن يكون عنده وقت لتصنيف كتاب تفسير ولا غيره، ودائما يقرأ والتلاميذ في القرآن الكريم، ويفسره ارتجالا، ويستطرد ويبين من معاني القرآن وفوائده، ويستنبط منه الفوائد البديعة والمعاني الجليلة، حتى أن سامعه يود ألا يسكت لفصاحته وجزالته ألفاظه وتوسعه في سياق الأدلة والقصص. ومن اجتمع به وقرأ عليه وبحث معه عرف مكانته في المعلومات، وكذلك من قرأ مصنفاته وفتاويه. ومن مصنفاته ذكرت قائمة هنا ب14 مصنفا، منها تفسير القرآن الكريم الذي بين أيدينا، تيسير الكريم الرحمن، حاشية على الفقه استدراكا على جميع الكتب المستعملة في المذهب الحنبلي، وهذه لم تطبع. ثالثا إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، رتبه على السؤال والجواب، طبع بمطبعة الترقي في دمشق سنة 65 و300 ألف من الهجرة على نفقة المؤلف، وزعه مجانا. الكتاب عندي والله أعلم. رابعا الدرة المختصرة في محاسن الإسلام، طبع في مطبعة أنصار السنة في مصر. خامسا الخطب العصرية القيمة لما آل إليه أمر الخطابة في بلده، لما آل إليه أمر الخطابة في بلده اجتهد أن يخطب في كل عيد وجمعة بما يناسب الوقت الحاضر في المواضيع المهمة. سادسا القواعد الحسان لتفسير القرآن، طبع في مطبعة أنصار السنة ووزع مجانا، هذا ولعله عندي أيضا. سابعا تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله، وهذا مطبوع في مطبع دار إحياء الكتب العربية. ثامنا الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين. تاسعا توضيح الكافية الشافية، وهو كالشرح لنونية ابن القيم. عاشرا وجوب التعاون بين المسلمين وموضوع الجهاد الديني. وهذه الثلاثة الأخيرة طبعت بالقاهرة بالمطبعة السلفية على نفقة المؤلف ووزعها مجانا. الحادي عشر من المصنفات القول السديد في مقاصد التوحيد. الثاني عشر مختصر في أصول الفقه لم يطبع. الثالث عشر تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. الرابع عشر الرياض الناظرة، وهذا طبع بمطبعة الإمام الطبعة الأولى. وغير هذه له من الفوائد المنثورة والفتاوى الكثيرة في الأسئلة التي ترد إليه من بلده وغيره ويجيب عليها، وله تعليقات شتى على كثير مما يمر عليه من الكتب. وكانت الكتابة سهلة يسيرة عليه جدا، حتى أنه كان كتب من الفتاوى وغيرها شيئا كثيرا. وإما كتب نظم ابن عبد القوي المشهور وأراد أن يشرحه شرحا مستقلا فرآه شاقا عليه فجمع بينه وبين الإنصاف، يعني هذه مجموعة مؤلفين وكتب للحنابلة هو قام بشرحها أو بالتوفيق بينها، فقام جمع بينه وبين الإنصاف بخط يده ليساعد على فهمه، فكان كالشرح له، ولهذا لم نعده من المصنفات. ما هي غاية الشيخ رحمه الله في التصنيف؟ لماذا يؤلف هو؟ كان غاية مقصده من التصنيف هو نشر العلم والدعوة إلى الحق، ولهذا يؤلف ويكتب ويطبع ما يقدر عليه من مؤلفاته، لا ينال منها غرضا زائلا، يعني لا يستفيد ماديا بل على نفقته، يطبع ويوزع أو يستفيد منها عرض الدنيا بل يوزعها مجانا ليعم النفع بها. فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وفقنا الله إلى ما فيه رضاه. أما وفاته وبعد عمر طويل دام قرابة 69 عاما في خدمة العلم، انتقل إلى جوار ربه في عام 1376 من الهجرة النبوية في مدينة عنيزة في بلاده القصيم، رحمه الله رحمة واسعة. وهذه مقدمة المؤلف رحمه الله، يقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام، السعداء والأشقياء، والحق والباطل، وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم. الآن هو في المقدمة رحمه الله كأنه جاء لك بما في كتاب الله من مواضيع ملخصة في 4 أو 5 صفحات، ملخص القرآن كله كامل مواضيعه، فكل سطر من هذه الأسطر أو فقرة تدل على قوله. قال: وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات، ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات، وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وأسقامها. وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه. وأنزله مباركا فيه الخير الكثير والعلم الغزير والأسرار البديعة والمطالب الرفيعة، فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة فبسببها الاهتداء به واتباعه.

إنه جواد كريم، واللهم صل على محمد وسلم تسليما كثيرا. ويقول هنا تنبيه: اعلم أن طريقتي في هذا التفسير أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيها، ولا أكتفي بذكر ما تعلق بالمواضع السابقة، يعني ربما يكرر الشرح أو تفسير الآية كل في موضعه، وربما تكون قبل ذلك قد ذكرت وفسرت لكن يكرر ذلك. ولا أكتفي بذكر ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة، لأن الله وصف هذا الكتاب أنه مثاني تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام وجميع المواضيع النافعة لحكم عظيم، وأمر بتدبره جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف وصلاح الظاهر والباطن وإصلاح الأمور كلها. هذه المقدمة من الشيخ رحمه الله تبين باختصار ما مشى عليه المؤلف، لكن بعدها جاء بأصول وكليات من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن الكريم، وقد تستغرق منا درسين في إن شاء الله في الدروس القادمة، ونتوقف عند هذا الحد. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.